الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا أن العلماء نقلوا في كتبهم الإجماع على هذا الوجوب. وتعريف الواجب عند علماء الأصول هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، وهذا يعني أن المقصر في الإتيان بالواجب آثم، أن المقصر في الإتيان بالواجب آثم إلا أن يقوم عذر. كل الواجبات لا تسقط إلا بأعذار معتبرة، وقول العلماء بأعذار معتبرة أي يخرج منها العذر الموهوم. في بعض الناس قد يتوهم شبهة فيسقط الواجب بها، وهذا لا يجوز، إنما يسقط الواجب إذا كان العذر معتبرا. فعدم الإتيان بالواجب يبقى صاحبه إيه؟ آثم. ونحن نعلم من الأدلة القطعية أن المرأة سيسأل عن فعله يوم القيامة، وأول ما سيسأل العبد عنه يوم القيامة عما أمره الله عز وجل به على سبيل الحتم والإلزام، وعما نهاه عنه على سبيل الحتم والإلزام. يبقى الواجبات والمحرمات كلها في طاقة العبد، إما أن يفعلها وإما أن يجتنبها. الذي يطلبه الله عز وجل من العبد على سبيل الحتم والإلزام لابد أن يكون العبد مطيقا له، إن الله عز وجل تكفل بدفع الحرج عن عباده. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالقصد أن ما أمر العبد به على سبيل الحتم والإلزام فهو في مقدوره أن يأتي به، وكذلك ما طلب منه الكف عنه فهو في مقدوره أن ينتهي عنه. فيسأل العبد عن هذا يوم القيامة ابتداء، وسؤال العبد عن فعله أمر متواتر في النصوص القرآنية وفي نصوص السنة النبوية. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعض العلماء: حتى الضحكة تكتب، لأن القول عند العلماء ما كان بحرف وصوت، ما كان بحرف وصوت. فإذا قهقه الرجل فهو عبارة عن حرف وصوت دفع هذا الحرف إلى الخارج فصار مسموعا، فصار مسموعا. ويكون هذا الحرف والصوت في حق الأخرس عن طريق الإشارة، عن طريق الإشارة. فهذه الآية تبين أن العبد ما يلفظ من قول أي قول كان إلا لديه رقيب عتيد يسجل عليه أقواله ويسجل أفعاله. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بنا ملائكة كرام يكتبون الذي نعمل. إذا كان الأمر كذلك فلا شك بعد ثبوت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل سيسأل كل عبد عن عمله، ومنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسألة ليست مقتصرة على العقاب يوم القيامة، إنما هناك عقوبات عاجلة، هناك عقوبات عاجلة. من العقوبات التي يعاقب بها الإنسان إذا ترك هذا الواجب اللي هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الطبع على القلب، يطبع الله عز وجل على قلب التارك لهذه الشعيرة العظيمة، كما في حديث حذيفة ابن اليمان. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قالوا: أجل. قال: لا، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكتوا، وهذا من تمام علمهم ومن تمام ورعهم، إن هو لا يتجاوز ما يعلمه، كما قال ابن عباس: قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. فأسكت القوم، أي سكتوا ولم يتكلموا، لأن ليس عندهم علم. فقلت: أنا. فقال: لله أبوك. وهذا دعاء له، أي لله أبوك، معناها لله در أبيك أنه أنجب مثلك، هو ده المقصود بكلام عمر: لله أبوك، يعني يرحم الله أبا أنجب مثلك. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك هذا الباب أن يكسر. فقال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ أي أيكسر كسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله يعود، أي يعود كما كان. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، ليس بالأغاليط، يعني أنا ما قلته من قبل نفسي بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر الأخير وإن كان موقوفا في ظاهره، ولكن قوله حديثا ليس بالأغاليط يدل على أنه مرفوع. يكسر أم يفتح، هذا الكلام ما هو حوار بين حذيفة وعمر؟ قاله عمر، قاله حذيفة من كيسه؟ لا. وطبعا الإمام مسلم رحمة الله عليه لما ساق الأسانيد، ساق 3-4 أسانيد لهذا الحديث، وذكر في آخر إسناد تفسيرا لقوله ليس بالأغاليط، قال: يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا القدر من الحوار الأخير بين عمر وبين حذيفة كان مرفوعا. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل يطبع على قلبه. فننظر في هذا الحديث الذي ابتدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسؤال الصحابة عن الحديث الذي يذكر الفتنة، فبادر القوم فذكروا قالوا نعم سمعنا، قال علكم تعنون كذا وكذا. وهذا من فراسة عمر بن الخطاب أنه توقع الذي يحفظونه فوافقوه على هذا الظن، فقال لا، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وهذا الكلام موقوف على عمر بن الخطاب لأنه ما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاله من عنده، ولكن الأدلة الكثيرة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعضد هذا المعنى. فتنة الرجل في أهله وولده، كأن مثلا يحب الرجل ابنه، ابن من أبنائه يحبه جدا، فمثلا كان يعطي هذا الولد أشياء خاصة به. أسعاد الأب مثلا يعطي ابنه مثلا حلاوة، يديله مصروف زيادة عن بقية إخوته، صح هذا لا يؤثر، ولكن لأنه بيحب الولد ده فيقوم إيه يقصه بشيء من ذلك. طب هو وقع في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حتى العدل يكون في القبل، العدل يكون في الابتسام، وخبرك لا سيما إذا كان الأولاد في البر سواء، في البر سواء يعني مثلا ما زالوا أطفالا صغارا ولم يظهر منهم عقوق، وانت لما بتأمر الولد الصغير بيستجيب، فلم يظهر منهم عقوق، فانت تميز ولد عن ولد وقع في المخالفة دي. طب هذه المخالفة ايه الكفارة بتاعتها؟ الكفارة بتاعتها لو انت صليت بالليل، لو انت تصدقت، لو انك صمت صيام تطوع، فانت بتحصل حسنات. وهذه لو اعتبرناها سيئة، والمسألة في الاخر مسألة موازين، تسلط بقى الحسنات على السيئات تاكلها، او توزن هذه بتلك ويعمل مقاصة، وبعدين ايه اذا فضل لك حسنات ماشي، فضل عليك سيئات يبقى يؤاخذ المرء بها. فالقصد حتى لو انسان مثلا ظلم جاره، هذه المظالم يستطيع المرء ان يخرج منها. فكل فتنة تكون على الانسان في اهله في ماله في جاره، فهذه تكفر باعمال البر ما لم يكن هناك طبعا من المظالم التي تكون بينك وبين العباد، لابد من إرجاع هذه المظالم إلى أهلها أو تسقط باستسماح المظلوم. لكن قصد عمر بن الخطاب الفتنة التي تموج كموج البحر، وإنما شبهها بموج البحر لأن البحر كان مرعبا عند العرب، وأمواج البحر من صفاتها التتابع، إنها متتابعة وكثيرة ولا تهدأ، يعني بعضها يتبع بعضا، فلذلك عبر عنها بموج البحر. فلما سكت القوم قال حذيفة أنا، فكأن عمر كان يستحثه على أن يسرع بذكر ما عنده، فقال لله أبوك، يعني إيه سرع قل ما عندك. فقال حذيفة هذا الحديث الخطير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض دي معناها ايه؟ تأثير في جانب القلب، يعني كتأثير الحصير في جنب الانسان، يعني اي ان الفتن تؤثر في جانب القلب كتأثير الحصير في جانب الانسان اذا نام عليه. عودا عودا هذا هو الضبط الاشهر، في عودا عودا وفي عوزا عوزا، عودا عودا أي أنها تعود، يعني تذهب وتعود، واخذلك وعوزا عوزا أي أمر المرء أن يتعوذ منها، كما لو قلت اللهم غفرا اللهم غفرا، فكذلك عوزا، ولكن الضبط الأشهر بضم العين المهملة وفتح الدال المهملة أيضا، عودا عودا وهو العود المعروف، أي أن الفتن تعرض على القلوب كما أن الرجل إذا أراد أن ينسج الحصيد نسجه عودا عودا. وهذا يدل على تمكن هذه الفتن وعلى خطورتها وشدة تأثيرها في القلب. فهذه الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، وهذا التعبير له دلالته، أشربها تعز الإسفنجة لما تشرب الماء فلا تبقى ذرة منها إلا شربت الماء، وهذا يدل على تمكن الفتن من القلب، قلب يعني شربها بالكامل أشربها، فأيما قلب أشربها كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وهذا أقوى في تمكن الفتنة من القلب. أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما قامت سماوات الأرض. الصفا اللي هو الحجر الأملس الصلب، مش المقصود كلمة الصفا بيان إنه أبيض لامع، لا، إنما المقصود إنه مصمت بحيث أنه لا يمص الماء، وحجر الصفا ده اللي هو الحجر الذي لا يتفجر الماء من خلاله، زي حديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، من ضمن الأنواع الناس قال ومنها أجادب أمسكت الماء. طب الأجادب دي هو الصخر المصمت الذي لا يتخلله الماء، لا بيطلع مية ولا بيأخذ مية، قال أبيض مثل الصفا وكمان أملس، فدي في خصيته ألا يعلق به شيء. ابن القيم بيقول سألت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة وأكثرت له الإيراد من الشبهات في مسألة ما، ولعلها كانت مسألة القدر، قال فوعظني موعظة ما انتفعت في حياتي بموعظة كهذه الموعظة، قال لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، يعني كل ما تمر بشبهة ياخذها، ولكن اجعل قلبك مثل الايه الزجاجة من ساء لا يعلق بها شيء. لان كثرة الايرادات في هذه المسائل المشكلة بفت عليك مشاكل وليس لها حل، يعني مسائل القضاء والقدر بلاش حل، ليه الفاسق معاه فلوس وانا رجل خير ليس معي مال، شايف الناس بتموت حولي وانا لو عندي مال انا ساعطي الناس، طب الفاسق ده ليه معاه؟ مفيش اجابه، مش اجابه مقنعه لك، خلاص. طب ليه الولد اللي عمال ماشي على حل شعره وعمال يعاكس النساء والبتاع ده وعنده موتوسيكل على الشاطئ 30,000 جنيه، ابوه جايب له موتوسيكل عشان الرمل يلعب بيه كده على الرمل وبتاع 30,000 جنيه، يجوزوا كم واحد عندنا؟ 6، واخد بالك، كل واحد ياخد له 5,000 جنيه، يتجوز ويلم حاله ال 5,000 جنيه، وده 30,000 جنيه موتوسيكل شاطئ يلعب بيه، واخد بالك، في الافراح والليالي المناح يصرف 5,000,000 جنيه في الليل، واخد بالك، هو طبعا ال 5,000,000 جنيه ده هو اللي كان بصرف 5,000,000 وبعمل صفقات مع كبار المسؤولين في الفرح ده ب 100,000,000، فيقول لك انا حسيبها كويس وانا 5,000,000 مش رايح على الارض، زعيد فلان وفلان وفلان وعلان واللي بايدهم القرار وقعدنا وبتاع وموظف القصه ومش عارف ايه، امضي اعمل لي تخصيص ارض اعمل لي تخصيص مش عارف ايه الكلام ده، واخد بالك، شوف الناس دول وتسال ليه؟ لا يوجد جواب يشفي قلبك. طب كثر الاعتراضات دي اخرتها ايه؟ اخرتها التسخط في النهايه، سؤال وعلامة استفهام مفيش جواب، والسؤال الثاني برضه مفيش جواب، والثالث مفيش جواب، والمية مفيش جواب. فلما تكثر من هذه الإيرادات مع عدم وجود جواب مقنع النتيجة ايه؟ ان هذا يؤثر على القلب. فانت اعمل ايه بقى؟ اجعل قلبك مثل الايه؟ الزجاجة، ترى ما بالداخل، ولكن الزجاجة ما بتشربش شيء من داخلها ابدا، ملساء. ولا تجعل قلبك مثل ايه؟ الاسفنجة. فابيض مثل الصفا، يعني لا تؤثر في الفتن، تمر عليه وتلابسه ولكن لا يدخل شيء منها فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. طيب ليه بقى لا تضره فتنة؟ لانه اول ما رأى الفتنة انكرها. واحنا يهمنا في المقام الاول انكار القلب، لان القلب اذا انكر بحق تأبى الجوارح مخالفته. تعرفش الخلف، احنا بنقول لسائر المسلمين انتم مسؤولون في الجملة عن انتشار المعاصي بينكم. واحد عاصي مش قادر اغير بايدي ولا بلساني. طيب غيرت بقلبك، ما ثمرة التغيير؟ مفيش. طب انت انكرت عليه، ليه بتجالسه؟ ليه بتجامله؟ لماذا تزوره؟ ما هو كون قلبك يأمر رجلك انها تمشي عشان تروح تزوره، اما انك تواسيه في مصيبة او تجامله في افراح. ما هو القلب بقى اللي امر الرجل انها تمشي، لان هو الملك وهو الامر، واذا انعقد عزمه على شيء نفذت الجوارح على طول. يبقى هذا الرجل اللي هو بيشغل الموسيقى، وراجل بيشغل الافلام ومشغل التلفزيون طول الليل وقرفك، وانت قلت له يا اخي اتق الله ولا تؤذيني، برضه مصر يقرفك. واخدلك انت لقيته على السلم، ترك عليه السلام ليه؟ بعد ما وعظته وبرفق طبعا وحلمه وسلكت الاداب المرعيه في الامر المعروف والنهي عن المنكر التي سوف نذكرها في المره القادمه ان شاء الله. يعني سلكت الاسباب الصحيحه ووعظته وامرته ونهيته وكنت بشوشا وحليما ومحبا لنجاته وسلامته من هذا المنكر، ومع ذلك بان لك في النهايه ان الرجل مصر على موقفه. وش عبر القصه دي كلها؟ خلاص حينئذ ينعقد القلب على الانكار. اول ما تلقى على السلم ما تسلمش عليه، لا تلقى عليه السلام. اتزنق وقع في ورطه والكلام ده ممكن ما تساعدوش، خلاص ممكن ما تساعدوش، نوع من الايه؟ من الزجر. بس الكلام ده برضه له ضوابطه، له ضوابطه. اذا كان هذا يؤثر فيه، انك انت اذا تركته وانجمعت عنه وهجرته يوم ده يأثر فيه ويفت في عضده، فيرجع لك فلان انت لماذا هجرتني؟ لماذا لا تلقي عليه السلام؟ فتقول له يا اخي لذلك عملت كذا كذا كذا، يقول لك خلاص اتوب الى الله مما فعل. لكن اذا كنت عارف ان هو اذا انت مثلا هجرته او لم تلقي عليه السلام يعلي الرضي وشغل بقى وجيب بقى العيال وبتاع ويعمل سهرات وقهقه طول الليل والكلام ده، يبقى انت ارتكب اخف الضررين وبلاش انك انت ايه؟ تثيره. لكن القصد ان اذا بعد رعايه المصالح والمفاسد في المساله انعقد القلب على هجره او على انك انت تجتنبه او انك انت لا تساعده، افعل. خلاص؟ هو ده معنى الانكار. الانكار انك انت لا تلابس ما انكرته. بنو إسرائيل لعنهم الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لأجل هذا لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فسوى بينهم لمجرد أن يجالس وبيسمع المنكر ويسمع سب الله ورسوله، ومع ذلك لا يقوم ولا يتمعر وجهه ولا يغير. فقوله صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أنكرها. والقلب يا أخوانا حساس للغاية، حساس الغاية. ما من منكر إلا وقلوب العالمين تنكره، لكن في ناس بيستعبطوا، يبقى قلبه من جوه وجعه ودوس ويمشي كأن المسألة ما فيهاش حاجة، وهو عارف كويس جدا ان فيها منكر وقلبه وجعه من ناحيته. قال تعالى: بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. هو عارف تماما ان ده منكر لكن يلقي العذر: لا لا لا لا، اصلا ما اعرفش، انا اول مرة اسمع بالكلام ده، ده انا كنت فاكر ان المسألة غير كده. وهو من جوه عارف كويس جدا انه كذاب. ادي معنى الآية: بل الانسان على نفسه بصيرة. مش حد يكذب على نفسه ابدا، والقلب حساس بطبع، قلب حساس ينكر المنكر ينكره، وخذلك لكن قد لا يجد الانسان برهانا على ما في قلبه من المنكر، ان ده منكر يعني، لكن هو من هو ينكره. فيبقى اذا انكر القلب اي شيء من المنكر يراه يظل سليما. اذا فشت المعاصي زي التبرج مثلا الموجود في الشوارع والاسواق والحوانيت كل مكان، تجد النساء المتبرجات، اللي بيحصل مع طول المدة ايه؟ ان لما بترى هذا المنكر لا يقشعر قلبك. ليه؟ الفت هذا المنكر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السكنة في بلاد الكافرين، لاجل هذا. بلاد الكافرين المنكر فيها مقنن، وبكل أسف انتقل هذا القانون إلى كثير من بلاد المسلمين. في بلاد من المسلمين دخلتها يقول لك: شوف أنت عايز تروح الجامع وتصلي تربي لحيتك تلبس قميص تحر، وأنت جاي الجامع لقيت واحد بيشرب خمر مالكش دعوة بيه، هو يشرب خمر وأنت تعبد ربنا. لكن إذا تعرضت له يبقى ده تعرض للحرية الشخصية، فهتقع تحت طائلة الإيه؟ طائلة القانون. فبعض المغفلين يقول لك: في البلد الفلاني كان الإنسان آمن على نفسه، لا في ملاحقات ولا في مضايقات ولا في أي حاجة، كان بيروح المسجد وبيعمل محاضرات وقول زي ما هو عايز في الجامع، وخذلك ولا أحد يلاحقه. طيب اطلع وقول زي ما أنت عايز بره، ما يقدرش. يبقى ده يعني فسد في بعض البلاد، ما بين إمارتين في البلد دي شارع، الإمارة اللي على اليمين بتصنع الخمر والإمارة اللي على الشمال بتحرم الخمر. فإذا واحد أخذ إزازة الخمر وأما عد الشارع وشرب القانون لا يعاقبه، إذا أما عد الشارع ناحية الإمارة الثانية يتمسك. ولو الشرطة بتاعة الإمارة اللي بتحرم الخمر واقفة على قارعة الطريق ناحية الإمارة دي والتاني أم عد الشارع بس وقاعد يشرب قدامهم، ما يقضوش عليه. ليه؟ قال لك أصل دي بقى حدود، دي بقى لها قوانين ودي لها قوانين. هشوف المسألة تصل إلى مثل هذا الأمر الذي ينكره أي إنسان عنده مزحة من الإيمان. لكن قال لك دي لأنها زي الدول فده نوع من الاعتداء. فبلاد الكافرين إنسان يفعل فيها ما يريد بشرط أنك أنت لا تتعرض للآخر، لأنه له حرية شخصية زيك بالضبط. إذن هناك حرية الفساد وهناك حرية التدين، وطبعا حرية مش مطلقة، في الآخر كل واحدة من دول لها سقف، وإن كان سقف الفساد أرفع. خلاص؟ يبقى إذن يا إخوانا مطلوب أن أنت القلب ينكر. طب القلب ينكر إزاي؟ أنك أنت ما تورطوش في إلف العادة، يقعد في المنكرات ليل نهار ليل نهار، فإذا به مع طول الوقت لا ينكر المنكر الذي كان ينكره أول مرة. هو ده بقى القلب الصافي الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى طبعا عشان أحمي نفسي أعمل إيه؟ لا ألابس أماكن المنكرات حتى وإن كنت أريد أن أعمل عملا مباحا. بكل أسف بعض الطبقات العليا أولادهم بيلتزموا، يوم عايز يعمل فرح يوم يروح فندق خمس نجوم ويقول لهم ما فيش خمور ما فيش اختلاط. طب ما أنت جيت الفندق اللي طول عمره فيه خمور وزنا واختلاط وكل حاجة، ما الذي دعاك أن تأتي إلى مثل هذه الأماكن التي يسخط رب العالمين عليها ويبغضها وانت بتأمن ان الفضل لا يتهد عليك والإنسان ذاهب الى مثل هذه الاماكن يقول لك اصل احنا لنا مستوى اجتماعي معين والحكايه والروايه ويدخل في المساله دي. اهو ده له تاثير على القلب. لكن انت تلابس اماكن التي يعصى الله عز وجل فيها اختيارا من قبلك. اللي بروح المصايب يقول لك انا رايح لا بلبس مايوه ولا بلبس من جب ولا الكلام ده وبروح استشم ايه؟ اشم هوا. طيب طب ما انت ذهبت الى المصيب باختيارك وعينك ستقع على هذه الاجساد العاريه. يقول لك يا اختي الشارع برضه في ناس متبرجات والكلام ده. طبعا لا سواء الشارع انت مضطر انك انت تمشي فيه ما تستغناش عن المشي في الشارع. ومع ذلك انت مامور في الشارع ان تغض بصرك. لكن انت غير مضطر انك انت تروح المصيف برجلك. فازاي يسوي الانسان بين ان يذهب الى اماكن الفسق والفجور باختياره وبين انه مضطر انه يمشي؟ لا سواء، هذه تختلف عن تلك. خلاص، يبقى احفظ قلبك من اماكن الفساد واللهو والمجون علشان القلب ايه لا يقتله الف العاده اللي هو المرض الفتاك اللي بيغتالي القلوب. وعلى المقابل، ولانك انت لا تستطيع ان تعيش وحدك، لابد ان يكون معاك رفقه طيبه صالحه دايما معاه حتى تقل قبائحه. وطبعا انتم كلكم عارفين حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكيف ان الراهب امره ان يترك ارضه ارض السوء ويذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات. يبقى ايما قلب انكرها، يبقى لابد هذا القلب ان ينكر دائما. يبقى ده القلب ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. انما كل واحد يقول وانا مالي، طالما ان انا لم اقع في المنكر بنفسي خلاص ما علي. لا، ده النار اذا هاجت في بيت ولا في بلد لا تفرق ما بين البيت اللي هاجت فيه وما بين البيت المجاور. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب خصوصا الذين ظلموا، ولكن تصيب أيضا الذين سكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القلب الثاني يقول: أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وصف القلب ده إيه؟ كالكوز مجخية. مجخية يعني منكوسة. طب لما يكون الكوز منكوس ممكن تعبي فيه ميه؟ ما تقدرش تعبي فيه بقى الا على مذهب جحا. ها؟ راح يجيب كيلو زيت ففضل قد كده على الكيلو. قام قال له طب حط في قعره، وقام قلبه عشان ايه؟ عشان ياخد الايه؟ ياخد بقيه ال ها؟ فكب الايه؟ كب اللي في الاناء. تاخد بالك؟ كالكوز مجخيه اي لا يستوعب شيئا. لا يحتوي على ايه؟ على شيء. منكوس. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يا زي العوام مثلا لما اتورطوا بالفتوى إن فوائد البنوك حلال، تيجي تكلمه هواه إنه يحط الفلوس في البنك، فعمال يجيب أدلة وعمال يتكلم ليل نهار على إن الفوائد حلال. مين اللي حركه؟ هواه. هو عايز كده لانه محتاج لكده، برغم اننا حاكمنا العوام هؤلاء الى مذهبهم هذه في اكثر من مساله فتناقضوا. يعني لما كنا بندعو الى السنه ولا زلنا في مثلا جزئيه معينه انه لا يحل لك ان تفعل كذا وكذا، يعني مثلا حل مساله اللحيه، فلما نيجي نتكلم على مساله اللحيه يقول لك يعني كل العلماء دول ما قروش الحديث اللي انتوا قرتوها ولا عارفين الكلام اللي انتوا بتقولوه، ولا ان الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام، ولا ان صيغه افعل تفيد الوجوب، ولا الكلام كلهم عارفين الكلام. وهل ما عندهمش تقوى كده عشان يردعهم عن هذه المعصيه مساله حلق اللحيه والكلام ده؟ واخد بالك؟ فانتوا ليه متعصبين وليه؟ والشيخ فلان الفلاني اللي كان بيفسر لحيته كانت ايه برضه؟ قد حبات الرز كده برضه. واخد بالك ازاي؟ زي ما يكون ميت له ميت. ولسه زعلان عليه بقى اسبوع ما حلقش مثلا. هي دي اللحى، لكن اللحى الطويله العريضه اللي انت بتعملها دي جبت الكلام ده منين؟ ويقعد ايه؟ يجادلك في المساله دي ويحتج عليك بالكثره اللي هي بترتكب مثل هذا الأمر، وإن الكثرة دي مش ممكن يكون على ضلال. طيب يبقى إذن المجامع العلمية والفقهية، وإذا كان في السعودية ولا كانت في الأردن ولا كانت في الكويت ولا كانت في الإمارات ولا في المغرب، دي كلها مجامع فقهية انعقدت بخصوص هذه المسألة، واخبرك واتفقوا على تحريم فوائد البنوك. فتخيل إنسان لا ينطلق إلى عمل إلا من هواه، إيه الشر اللي ممكن يجمعه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا إلهه، لأن من خصائص الألوهية التشريع. فهذا الرجل ما انطلق من الشريعة، إنما انطلق من إيه؟ من هواه. السبب إيه؟ كالكوز مجخية، ما فيش في الفراغ بتاعه حق خالص، ولا عنده استعداد يستوعب شيء من الحق، لأنه ما عندوش فراغ ياخد فيه. الكوز بتاعه اللي هو قلبه ايه؟ مقلوب. فانا لما احب احط في حاجه لازم يكون معدول كده عشان اقوم احط في حاجه، لا ده مقلوب فما فيش فراغ ياخد حاجه. فهو اذن هو الذي يحركه. فده كله سببه ايه؟ انه ترك انكار المنكر، ثم ترك انكار المنكر، ثم ترك انكار المنكر حتى صار جبلا. يبقى أنت إذا رأيت منكرا استعظمه ولو بقلبك، ما تفوتش المنكر أبدا، حتى لو بقلبك مش عايز تدخل في مشكلة، مش عايز تستخدم إيدك، مش عايز تستخدم لسانك، أنكر بقلبك واستغفر الله تبارك وتعالى من السماع، أن ودنك سمعت مثل هذا المنكر، ولا مانع أنك أنت تروح تتصدق وتعمل أعمال البر أن ودنك وصلها هذا الكلام المنكر. فإذا علم الله عز وجل ذلك منك صان قلبك. فإذا الإنسان إذا ترك إنكار المنكر يختم الله عز وجل على قلبه. ثم في تتمة الكلام بين حذيفة بن اليمان أن عمر بن الخطاب هو الكفر، كما في الرواية الأخرى الصحيحة لهذا الحديث، وأن عمر كان يعرف أنه الباب، كما يعرف أن يعني الليلة دون غد، وكذلك ولكن ما واجه عمر بن الخطاب قال يعني رجل يقتل او يموت، ما حب شيء يقول ايه انه يقتل حتى لا يواجهه بما ايه بما يكره، يقتل او يموت. وطبعا في بعض العلماء قال لك ان الشك تلقاه هكذا حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا بنقول ان هذا خلاف القاعدة. اذا وقع شك في كلمة في حديث فالأصل أن ينسب إلى الطبقات الدنيا من السند. يعني إذا كان هنقول الذي شك الصحابي ولا التابعي، يبقى التابعي. التابعي ولا تابع التابعي؟ تابع التابعي، وانت نازل، واخبرك. إنما الشك لا ينسب في الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا صرح الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الكلمة أو تلك. إذن العقوبة الأولى هي الختم على القلب أو الطبع على القلب. العقوبة الثانية الهلاك العام، إن إذا أهملت الجماهير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرضت للهلاك العام. وفي هذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه والترمذي وأحمد من حديث النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ثم استهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى. تأذى رجل من هذا الوضع وأخذ فأسا وجعل ينقر السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي. أطالع نازل فأنتوا ظهر على وجوهكم علامات الضجر وأنا لا أريد أن أزعجكم. وفي اللفظ الآخر فقالوا جمع الأسفل لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. إذن تقدير المسألة لا يرجع إلى الفرد. الرجل من دماغه كده أخذ الفأس وأرأيه نقرة، أراد أن ينقر نقرا في ملكه، مالك؟ قال تأذيتم بي. طيب الدافع إنه ينقر النقر ده دافع حميد ولا دافع قبيح؟ حميد، مش عايز يؤذي الناس، دافع حميد، لا يريد أن يؤذي أحدا، ما يقصدش يضر حد، بس مخه على قد واحد، مخه صغير وبيتصرف انطلاقا من هذا التفكير وهذا المخ. فلو أنهم تركوه قالوا هذا نصيبه هو حر لهلكوا جميعا. إذن قد يفعل المرء شيئا يهلك به الجماعة. وإحنا نفهم من هذا إن الإسلام زي السفينة بالضبط، مثل السفينة. الآن المصيبة التي يعيشها المسلمون الآن هي المصيبة المشكلة في حرية أن يقول الإنسان ما يريد حتى لو كان كفرا. يعني ليست حرية الفكر إنما هي حرية الكفر. عادش فكر دلوقتي، أصبح كفرا. إن يحق لكل إنسان أن يكتب ما يريد، بس يبعد عن إنه يشتم رئيس الجمهورية فقط، إنما يشتم رب العالمين ماشي، يشتم الرسول الكريم ماشي، يسب الدين ماشي. في قانون اللي يسب الدين ياخد 6 شهور، هذا القانون لم ينفذ ساعة واحدة، ومسب الدين مال الدنيا مال الشوارع، وسب الدين كفر بالله العظيم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم، وسب الله كفر بالله العظيم. اللي يعمل الثلاثة دول كافر مرتد، لا يعذر بالجهل ولا يراجع، وتنطبق عليه كل الأحكام التي تنطبق على المرتد، تبين منه امرأته، ولو مات بعد السب يصير ماله فيئا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر بالله العظيم. وإحنا بنعذر بالجهل في مسائل التوحيد، لكن في دي لا عذر بالجهل. ليه؟ لأن العذر بالجهل بيكون دلالة الدليل خفية فيها خفاء، أو الدليل نفسه ممكن يخفى، لكن تبجيل الله عز وجل وتوقيره وتعظيمه، وكذلك تعظيم رسوله الكريم، وكذلك تعظيم دين الله، مش عايز علم. لما انطبع في نفوس الناس جميعا أن السب إهانة، وكل الناس متفقين على ذلك. واحد بيسبك أنت ليه بتغضب؟ بتقول أهانني. إذا كل الدنيا عارفة أن السب إهانة، فالذي يسب ربه ما يعرفش أن ربه تبارك وتعالى لا يهان ولا يسب، وينبغي أن يوقر ويعظم ويبجل. هذه مسألة مفطور عليها كل الناس، إنما مسائل التوحيد الأخرى ممكن يخفى على الإنسان شيء، الدليل برمته يخفى، أو قد يعلم الدليل ولكن لا تعلم الدلالة من الدليل. يعني لما مثلا يكون في معرض الكتاب كتاب يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يعرض هذا الكتاب على رجل مسؤول كبير له حق مصادرة الكتب الغيبية، ويقال هذا الكتاب يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون رده لا مصادرة لأي كتاب إلا بحكم قضائي. إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى هذا الكلام؟ عايزني أخذ الكتاب اللي فيه سب صريح واروح للقضاء ونقعد بقى نلابس بعض؟ طب في المدة دي يباع الكتاب، لأن طالما ما فيش حكم قضائي صدر بمصادرة كتاب يبقى يباع الكتاب خلاص، يبقى ما فيش داعي للحكم القضائي، لأنه على ما ناخد حكم قضائي يكون الكتاب اتباع وتوزع ووصل للناس. فهذه حرية كفر، ما ينبغي أبدا لمثل هذا أن يمر. طب إحنا نعمل إيه كجماهير؟ ما الذي نفعله إذا هذا؟ إذا استطعنا أن إحنا نبرق برقيات للمسؤولين الذين ينظرون إلى مثل هذه الكتب ويمررونها ويعطون لها التصاريح، كيف مر مثل هذا الكتاب وفي الفقرات الفلانية والفلانية والفلانية، نفعل ولا نتأخر. أنا عجزت عن مثل هذا، هناك حل دائما ندعو إليه. وهذا الحل أن تربي ولدك، تربي ولدك لهم في جحافل. طابور الخامس طلع كله من الجحور، وهو طابور مزعج وكثير، ومعهم إمكانات، إمكانات خطيرة، معهم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، وعندهم إمكانيات عقد الاجتماعات في كل مكان بلا أي نكير، وعندهم أيضا إمكانية إصدار المجلات أيضا. وأنت ليس عندك شيء، لما بتحب ترخص مجلة بتدوخ 7 دوخات ما تعرفش تطلعها برضه، 600 قانون ينتظرك في الاتم الأول والثاني والثالث والعاشر، هيكلبشك 20، في الاتم من 100 هيمسكك 200، وهكذا قوانين موضوعة لك أصلا. طيب عندنا سكة أسهل وإن كانت أطول، لكن عائدتها على الأمة في مجموعها مع العمر أفضل، وهي أن تربي ولدك. طلبة العلم يبطلوا لعب، يبطلوا همبكة، طالع رايح المحاضرة، جاي من المحاضرة، راكب المواصلات، نازل من المواصلات، أنت عندك إيه؟ حصلت إيه؟ ولا حاجة. حررت مسألة جزئية، تعرف تحرر مسألة جزئية، ولا يعرف حاجة. هذا لعب. شو ممكن يكون أعدائنا خصومنا في منتهى الجدية وإحنا بنلعب اللعبة ده، ويتذرع بأنه هو شغال والشغل 10 ساعات والكلام ده هو. وهذا ما يصد أبدا صاحب القضية، لو عنده ساعة واحدة في اليوم يقدر يحصل. فالقصد يا إخوانا، المنكر العام يهدد المجتمع كله، زي صاحب السفينة بالضبط. رجل طلعت في دماغه يخرق السفينة، لو تركته هلكت معه. احنا مش هنترك المسألة عشان نبقى في بلادنا زي تركيا، لابد ان احنا يكون عندنا حلول عملية على قدر استطاعتنا. لكن انت ترجع مرة اخرى وتوصف القضية توصيفا دقيقا، وتنظر ما هي مواهبك، وعلى ضوء المواهب دي كيف تنفع الأمة بها. فهذا الحديث يدل على الهلاك العام إذا ترك الإنسان، إذا ترك المجتمع ككل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كمثل قوم استهموا في سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فيخوانا اللي بيحصل في الجرائد والمجلات، يعني شوف النهاردة مثلا من ضمن السهام الموجهة إلينا الحادثة اللي تنشط أخبار اليوم النهار، قال لك رجل يلبس النقاب في حجرة زوجته، جاب لك صورة إنسان منتقب، ها، وصورته وهو بداري وش، وبعدين كتب تحت النقاب تحت صورة المنتقبة النقاب أداة الجريمة. والراجل يعني ايه في الاول قال لك انا بصراحة من زمان طول عمري عمال انشر حوادث وبلاوي زرقاء والكلام ده، وانا بحاول بقدر المستطاع على مدار 25 سنة اتحاشى النشر في قضايا الادب، لكن دي بالذات هينشر. ألا يعني ما مرش على مدار 25 سنة حاجة انيل من كده فوتها؟ طب دي ما فاتتش، طالما انها قضايا الادب وكان المفروض تفوتها زي اخواتها. والله انت راجل بقى ما بتضلش قضايا الاداب تفوتها زي اخوات، لا ما يفوتهاش لان هم مستنيينها. ومش عايز اقول مألفينها، واحنا مجربين. امينة السعيد التي ذهبت الى حيث القت برحلها ام قشعمي، واخد بالك، دي كانت بتألف قصص على المنتقبات في مجلة المصور في باب اسألوني، وتألف قصة على واحدة منتقبة، اتهموهم بالفحش واتهموهم بالسرقة واتهموهم بكل باقعة. الولد ده اللي بتاع اللي بأخبار يوم النهاردة راح لبنت 23 سنة متجوزة واحد سنه 50 سنة، وعايز بقى ايه كده يروح معاه ويجي معاه، فقال لها احسن حاجة البس نقاب واجي. قالت لجوزها بص بقى انا ليا صديقة تعرضت لها في النادي لكنها ما بتكلمش رجالة ابدا، ولا يمكن تسمح لصوتها يطلع على الرجال، فإذا شفتها لا تقول لها سلام عليكم ولا زي الحلوة كان ده خالص، ولا تنفع ادي أفاك على طول لأنهم ناس ملتزمين. الرجل ما كدبش خبر، وطبعا كان ده خلاص على مدار 2 سنين القصة ايه ماشي، واخد بالك. بقول لك شوف يا اخي يعني اللي يخلي الانسان يحس ان القضيه متفبركه، ان الراجل جاء واتعشى والكلام ده والاختين بياكلوا مع بعض جوه، الراجل طبعا مش عايز يقول لها ده كذا وبتاعه وكفايه عليها بقى تروح بيتها بقى خلينا ننام. لا ما قالش كده، قام واخد بعضه نايم في اوضته. ها يوم يقول لك ايه؟ يوم يقول لك انه قام بالليل اتزنق عايز يدخل الحمام فلقى صاحبنا راح يستحمى. قال له يعني حبكت يعني الليله؟ فبقاله سنتين يا اخي. ها وحاطط فوطه والكلام ده هوت عليه ومش عارف ايه، فمن ربكته الفوطه راحت يمين راحت شمال قامت دقنه باينه. قال له يعني ملتحي منتقب؟ تيجي ازاي دي؟ ها شوف يا اخي يقول لك انه ملتحي علشان يبقوا زناه كلهم، يبقى النقاب أداة الجريمة واللي بيزن مين ملتحي. هذه حاجة أنا عارف إن حيطلع ألوف مؤلفة يقول لك ملعون أبو النقاب وادي الملتحين ولاد الذين والكلام ده، حيصدقوا القصة. وفي ناس كان ممكن هتنتقب حتبطل بقى القصة دي، نفسها تنتقب يقول لك أنا كده هجيب الشبهات على نفسي وترجع لورا، واللي عملية حرب النقاب واحد زوجته عايزة تنتقب يقول لها شايفها فاكر القصة بتاعت كذا وكذا وكذا مش عارفين الكلام ده، عاجبك الموضوع ده؟ تقوم الست تسكت بدل ما كانت هتنتقد لا ترجع لورا. هيكلفنا احنا ايه كدعاء؟ هيكلفنا ان احنا نضيع وقتنا في الكلمتين اللي انا بقولهم دول، بدل ما كنا نمشي قدما ونكتب خطوة جديدة لا رجعنا خطوتين لورا عشان نبين ان القصة مش كده. واخد بالك؟ وخصومنا لهم ايه؟ لهم طرق ومحاورات، يعني اذا مثلا ما كانش عارف يوقفك يعطلك شوي، اذا مش عارف يوقفك خالص يعطلك شوي، يقوم يحط لك صخره وبعدها صخره، تقوم تنط من على الصخره دي تقوم تتكعبل تقوم تقع تقوم تعرج شويه فما تعرفش تجري بنفس سرعتك، هتمشي اعرج، يكون هو لحق يعمل لك ايه؟ مطب. ماشيين معانا بالنظام ده على طول. طيب اذا كان النقاب اداه الجريمه، وانا لا انفي ان يكون في ناس فساق بيستغلوا النقاب برضو علشان برضو يكون منصفين، وانا لا انفي ان يكون واحد ملتحي واكثر خلق الله فجورا، ما انفيش المسألة دي، ولا اعطي لكل ملتحي فكا بالامان ولا فك بالاستقامة، ولا لكل منتقب فكا بالامان ولا فك بالاستقامة، لا. لكن هل من العدل ان انا اقول ان نقاب اداة الجريمة؟ ليس من العدل. طب على المقابل صفحة جريدة الحوادث اللي هي افجر جريدة واخس جريدة، جريدة الحوادث لانها هي التي اغرت الفساق بالفسق، فهل يا اخوانا معقول ينشر في الجريدة ان واحد من الشرقية وواحد من المش عارف الغربية متجوزين بعض؟ ايه المصلحة يطلع خبر زي ده؟ نفسي افهم ايه المصلحة؟ ده يقوم يغري واحد فاسق نفسه يعمل نفس العملية انه يعملها، يقوم يطلع خبرين ثلاثة عن القصة دي فيتصور فاسق اخر ان الدنيا اتملت شذوذ. انما لو كتموا هذا الفجور وما فيش حد بيقرا حاجة الناس تتصور ان المجتمع نظيف. وندي عبرة، ايام ما كان في مواجهات بين الجماعة الاسلامية والشرطة فكان كل يومين يقول لك جنازة عسكرية للضابط الفلاني اللي قتلوه، فلما المسألة وجدوا ان حتضر اضرارا بالغا بمسألة الامن والكلام ده قاموا كاتمين على الخبر تماما، وعمرك ما كنت تقرا خبر عن جنازة عسكرية لحد. واخد بالك ازاي؟ فالنهارده لما نيجي ننشر بقى الحوادث وولد قطع امه 16 حته وواحدة سمت جوزها وولد ضرب ابوه والكلام ده، انتوا عايزين ايه من ورا القصة دي؟ احنا عارفين ان الدنيا مليانة شر، عارفين ان في عيال بيضربوا ابهاتهم وفي زنا وفي شراب خمر، احنا كلنا عارفين القصة دي، ايه معنى انك تنشرها؟ عايز تقول لي يعني الدنيا فيها شر؟ لا انا عارف اوي ان الدنيا فيها شر ومش محتاج حد يعرفني ان الدنيا مليانة شر، فايه معنى ان ينشروا هذا الشر كل اسبوع في صحيفة قد كده؟ لأنهم بيغروا الفساق بممارسة الفسق والناس اللي ما عندهاش ضمير تتصور ان المجتمع بقى كرخان، اللي عايز يعمل حاجة يعملها له أسوة. ايه ايه هذا الكلام؟ فمن ضمن الحوادث اللي دايما نقراها يقول لك القبض على رجل لبس ايه بدلة ضابط شرطة وعمل نفسه ضابط. طب ليه بقى بالمنطق دوت ما تكتبوش كده بدلة الشرطة أداة الجريمة، مع ان اللي بيلبس بدلة ضابط الشرطة اكثر اجراما لان هو بيلبس القانون، مش كده ولا لا؟ يعني لبس الرتبة. يعني مثلا من ضمن الحوادث اللي فاكرها انا في المنوفية، جماعة لبسوا قبل العيد بحوالي 10 أيام كده، كان في أزمة في الدقيق، وكذلك قام جماعة ايه ركبوا عربية اللي هي الكحل دي لابسين رتب، وكذلك وعربية بمقطورة اشولت دي ايه خلاص، والناس عمالة تبيع والعربية دي قريبة ايه منه. طبعا معنى ان في عربية شرطة قريبة منهم والدقيق يعني بيتطحنوا عليه والشرطة دول واقفين ما بيعملوش حاجة، اذا القصة ايه ماشي سلك مفيش مخالفة القانون اهو. ويكتشف كل الناس اللي اشترى الدقيق انه جبس، شو بقى يروح يعمل كحكة كده وخذلك ها ويعمل بسكوت كده يقوم فجأة يقوم ناشف في ايده كده وخذلك دقيق حامي. طب دول عملوا القصة دي ليه؟ قال لك عشان يسلكوا المسألة مع قانون واقع ماشي، وجابوا القصة بكاملها. فهل النهاردة اقدر اتهم البدلة دي واقول نلغي البدلة لان في ناس بيلبسوها ويعملوا نفسهم ضباط وكذا وكذا الى اخره؟ لا ما يقولوش دي. لما نيجي نحقق المسألة يقول لك لا اخي اصل دي يعني شرادم ودي حالات بتحصل في احسن عائلات وحتى المجتمع الامريكي نفسه بتحصل فيه، واخدلك كما لو كان المجتمع الامريكي ده حتة من الجنة كده، حدوث المنكرات فيه امر يعني بالغ الغرابة والشذوذ. هذا نوع من المعوقات الدائمة اللي بتقف في طريق الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. وطلعنا كلنا كمجموع ناس بيدعوا الى السنة وناس بيحملوا الراية عشان يسلموها للاجيال التي تعتي بعد ذلك خفاقة مرفوعة. فإحنا بنقول يا إخوانا ده الكلام ده إنما المقصود المجتمع كله، المجتمع كله. فالمنكر العام إذا لم نأخذ على أيدي هؤلاء أو ننبه على الأقل ونبين إلى الله عز وجل أننا أعذرنا ونبهنا وما سكتنا، فيوشك أن يكون هناك هلاك عام يحصد كل هؤلاء الذين يعيشون في هذا المجتمع وتركوا هؤلاء الجناه على الشرع يمارسون مثل هذه الافاعيل ولم ياخذوا على ايديهم. يبقى اذن الترك العام للامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من عاقبته الهلاك العام. ايضا من العواقب التي يبتلى بها التارك لهذه الشعيره الواجبه اللعن الطارد من الرحمه، كالايه التي ذكرتها لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإنما لعنهم الله وطردهم الله عز وجل بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأيضا من العقوبات التي يواجهها هذا المجتمع الذي ترك هذه الشعيرة أن يدعو الله عز وجل فلا يستجاب له. حديث حذيفة الذي حسنه الترمذي: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لينزلن الله عز وجل بكم عقابا حتى يعني إذا دعا خياركم فلا يستجاب لهم. حديث يعني لفظه بهذا المعنى. وطبعا هذه باقعة خطيرة، لأن إذا أوصدت أبواب الرحمة من قبل الله عز وجل عنك إذا لا أحد يفتحها لك أبدا أبدا. فمعنى أن يدعو خيار الناس رب العالمين تبارك وتعالى ولا يستجيب، هذه مسألة خطيرة، لأن كل شيء نحتاجه في دنيانا إنما نلجأ فيه إلى الدعاء، دعاء الملك تبارك وتعالى. إنما يحجب الله عز وجل هذه الإجابة عن الداعي عقوبة له، أنه ما تمعر وجهه لله عز وجل لما رأى فلانا يفعل المنكر. فدي من العقوبات التي يعاقب بها المجتمع أو يعاقب بها الفرد بسبب ترك هذه الشعيرة. طبعا الأمر طويل، إذا حبينا نعمل إحصائية للمشاكل أو للعقوبات يعني التي تصيب تارك هذه الشعيرة، فلا شك أننا سنفيض في الكلام أكثر من هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.